الضوء، قد يتساهل في بعض الضوء. طيب، في مقابل هؤلاء المتشددين عندنا المعتدلين، وقد ذكر في كل طبقة منهم كالإمام أحمد والإمام البخاري وأبي زرعة الرازي وابن عدي، وفي مقابل هؤلاء المتساهلين، وقد سبق ذكر كثير منهم. نعم، فهذا فيما يتعلق بهذا الضابط، هو الضابط الثاني. واضح؟ الضابط الثالث قال: يتوقف في قبول الجرح إذا خشي أن يكون باعثه الاختلاف في الاعتقاد أو المنافسة بين الأقران. قال الحافظ ابن حجر: وممن ينبغي أن يتوقف في قبول قوله في الجرح من كان بينه وبين من جرحه عداوة، سببها الاختلاف في الاعتقاد، فإن الحاذق إذا تأمل ثلب أبي إسحاق الجوزجاني لأهل الكوفة رأى العجب، وذلك لشدة انحرافه في النصب وشهرة أهلها بالتشيع، فتراه لا يتوقف في جرح من ذكره منهم بلسان ذرق وعبارة طلقة، حتى أنه أخذ يلين مثل الأعمش وأبي نعيم وعبيد الله وعبيد الله بن موسى وأساطين الحديث وأركان الرواية. فهذا إذا عارضه مثله أو أكبر منه فوثق رجلا ضعفه قبل التوثيق، ويلتحق به عبد الرحمن بن يوسف بن خراش المحدث الحافظ، فإنه من غلاة الشيعة، بل نسب إلى الرفض فيتأنى في جرحه لأهل الشام إلى عداوة البينة بالاعتقاد، ويلتحق بذلك ما يكون سببه المنافسة في المراتب، فكثيرا ما يقع بين العصريين الاختلاف والتباين لهذا وغيره، فكل هذا ينبغي أن يتأنى فيه ويتأمل. وقد قال الذهبي: كثير من كلام الأقران بعضهم في بعض ينبغي أن يطوى ولا يروى ويطرح ولا يجعل طعنا، ويعامل الرجل بالعدل والقسط. ونظير ذلك في التوثيق ما ذكره الحافظ الذهبي أيضا، أنه قد يكون نفس الإمام فيما وافق مذهبه أو في حال شيخه ألطف منه فيما كان بخلاف ذلك. هذا ضابط آخر هو الضابط الثالث. فالناظر في كتب الجرح والتعديل يرى أحيانا التضارب بين ألفاظ الجرح والتعديل في الراوي الواحد، ولربما كان الحامل على ذلك هو كونهم من الأقران، وكونهم في درجة واحدة، وكونهم من النظراء، أو الحامل على ذلك المنافسة العلمية، أو وقوع شيء من التغاير، أو شيء من الحسد. فها هنا ينبغي التوقف، لأن مثل هذا لا علاقة له بهذا العلم وهذا الفن. وقوع الجرح من القرين لقرينه والنظير لنظيره، وكون ذلك حامله الحسد أو الغيرة أو المنافسة العلمية، هذا لا مدخل له في هذا العلم. وليس المراد من ذلك الطعن في هذا العلم ككل، بل هذا العلم له منهج قائم ومستوي لا تعارض لا تناقض فيه. ومثل هذا الأخطاء الجزئية ترد على صاحبها ولا يترتب على ذلك

نعم. ها؟ كيف؟ إيه؟ لا باب التشدش في الرواية. كراس. لا وهذا ليس افتراضا يعني قد يقبل. قد نجد له أيضا تساؤل كالإمام ابن معين متعمد. قد يكون له تساؤل أحيانا. كمثل عمر رضي الله عنه إذا جاء واحد يحدثه وش يقول؟ هل لك شاهد؟ جيب واحد. لكن كان دائما لا يقبل خبر واحد. قال له كم من خبر؟ كم من خبر قبله بخبر الواحد قبله وعمل وحكم وقضى وغير ذلك. لكن هذا شيء يعني تشدد في السنة. هذه التيمم الله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانه وتعالى.